ذكروا أنه لا يمكن أن يكون يوم الاثنين في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلكيا، لا يمكن أن يكون يوم الاثنين عشر، وإنما هو يوم التاسع من شهر ربيع الأول، يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول الموافق السنة الميلادية 22 من شهر إبريل لعام 571 من ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. لكننا كطلبة علم لا يعنينا، يعني دائما الإنسان لا يتحذر كثيرا بما لا مردود من وراءه، إنما الذي يعنينا أنه ولد يوم الاثنين لأنه صامه صلى الله عليه وسلم. لكنه من ناحية تاريخية، حتى لو فرضنا أنه القول الذي قلناه أنه اليوم التاسع خطأ، هذا لا يغير من الموضوع شيء، قد يكون يوم الاثنين التاسع كما قال الفلكيون وهو الذي نعتمده وهو الأظهر، وقد يكون قبله أو بعده، لكنه قطعا يوم الاثنين، يوم الاثنين شهر ربيع الأول. ولد في عام الفيل، جرت العادة عند العرب قديما وعند الأمم كلها أنهم يؤرخون بالحدث العظيم، يؤرخون بالحدث العظيم، فالنصارى كانوا يؤرخون بميلاد المسيح. فلما كانت العرب أمة لا احتكاك لها مع الأمم الأخرى أرخوا بحادثة الفيل، والفيل قصته شهيرة، وهي أن أبرهة نائب النجاشي على اليمن قدم إلى مكة يريد هدم البيت في القضية في القصة المعروفة، حتى وصل إلى وادي محسن ما بين مزدلفة ومنى، هناك أناخ الفيل وبرك ورغب التوجه إلى الكعبة كما هو معلوم، وحيثما وجه يتوجه إلا إذا ذهب به إلى مكة، وأرسل الله جل وعلا عليهم طيرا أبابيل. هذا العام لعظيم الحادثة التي وقعت فيه أرخ العرب آنذاك بعام الفيل، لأنه أصبح أمرا مميزا، ولعل هذا إرهاصا لحدوث شيء عظيم هو مولده صلوات الله وسلامه عليه. المقصود أنه ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، أما القول أنه بعد الفيل أو قبل بثلاثين عاما أو أربعين عاما فهذا خلاف الصحيح، وهي أقوال وإن كانت موجودة إلا أنها أقوال مردودة يردها كثرة الروايات التي تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. وفاة والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وجده. ومات أبوه عبد الله بن عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له 28 شهرا، وقال بعضهم مات أبوه وهو ابن 7 أشهر، وقال بعضهم مات أبوه في دار النابغة وهو حمل، وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة. وقال أبو عبد الله الزبير بن بكان الزبيري توفي عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 2 شهر. وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، وقيل ماتت أمه وهو ابن 6 سنين. هنا ذكر المصنف لتمه صلى الله عليه وسلم مع الخلاف في زمن لتم، فقيل إنه وهو حم، وقيل غير ذلك كما هو مذكور عندك، والأظهر أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الروايات على أنه مات أبوه وهو حم في بطن أمه، وقد يكون مات أبوه بعد ولادته، هذه الروايات كلها موجودة، والأظهر كما قلت الرواية الأولى أنه وهو حمل صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا أن أباه عبد الله مات في المدينة، أما القول بأنه مات بالأبواء بين مكة والمدينة كما هو مكتوب فهذا خلاف الصحيح، والصحيح أن أمه ماتت بالأبواء وقبرها موجود هناك، أن أمه ماتت بالأبواء بعد أن ملكت في المدينة، ماتت بالأبواء صلوات الله وسلامه عليه، ثم كفله جده، كفلته أمه مدة 4 سنوات وماتت بعد ذلك، ثم كفله جده عبد المطلب إلى 6 أو 8، ثم كفله عمه أبو طالب. الذي يعنينا في هذا المقام في فقه السيرة أن يفهم أن الله جل وعلا لحكمة أراد أن يعيش نبيه صلى الله عليه وسلم يتيما حتى تكتمل عليه منة الله، والله إذا أراد أن يمن على عبد من عباده بشيء جنبه الناس. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قدم جسده قربانا، قدم ولده للقربان، وقدم جسده للنيران وقدم قلبه للرحمن. فلما هم قومه بأن يلقوه في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعبد أهل زمان، بل أعبد الناس على الإطلاق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان ملك قطر يعلم أن الله لن يخزي إبراهيم فيحيطه بالنار، وأن الله سينصر إبراهيم لا محالة، ولكن يعلم أن النار لا يطفئها إلا الماء. فغلب على ظنه أن الله جل وعلا سيأمره أن ينزل الماء القطر على النار حتى يطفئها ليسلم إبراهيم، فجعل ميكال يطقطع رأسه ينتظر متى يؤمر أن ينزل القطر. ولكن الله جل وعلا إكراما لإبراهيم خاطب النار بذاته العلية بقوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج منها صلوات الله وسلامه عليه بعد أن جعلها الله بردا وسلاما، خرج منها معافا يمشي على قدميه والناس ينظرون. ما لا يفقهه الناس هو أنه خرج وليس لأحد من أهل الأرض عليه منه صلوات الله وسلامه عليه إلا منة الله، وهذه منزلة لا ينالها الإنسان إلا إذا بلغ درجة عظيمة في العبودية. فإن الإنسان إذا تحرر قلبه من غير الله كان أقرب إلى الله، وكلما تعلق قلبه بأحد غير الله كان أبعد من الله جل وعلا. ومن أراد الله أن يرزقه الفلاح الحق الكامل لم يجعل لأحد لم يجعل في قلبه أحد غير ربه تبارك وتعالى، يحب بحبه ويبغض ببغضه ويوالي بموالاته. فإذا بقي هذا القلب لا يعرف إلا الله جل وعلا في سر سرائه وضرائه وليله ونهاره وإقامته وسفره، كانت رعاية الله جل وعلا به أعظم وعنايته به أكمل تبارك وتعالى. وهذا هو المقصود الأسمى من كونه صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما لم يرعاه أب، حتى إذا بلغ النبوة نسب الناس نبوته إلى أبيه، ولم ترعاه أمه حتى إذا بلغ المجد نسب الناس رعايته وتربيته إلى أمه. قال الله جل وعلا ممتنا عليه: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ذكرت باليتم في القرآن تكريمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. الله قسم بين الخلق رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله فينا منك أو نعمي. يا أصلح الناطقين الله قاطبة حديثك الشافي عند الفائق الفهم. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير مرسلين. آياته كلما طاب المدى جدد، يزيهن جلال العتق والقدم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الظمم. صلوات الله وسلامه عليه. رضاعه صلى الله عليه وسلم وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب، وأرضعت معه حمزة ابن عبد المطلب، وأبا سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، أرضعتهم بلبن ابنها مسروح، وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. بعد أن ذكر أنه صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما وبينا الحكمة في كونه صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، ذكر المصنف رحمه الله من منا شرف رضاعته صلوات الله وسلامه عليه. فممن أرضعنه بلا شك أمه آمنة، وممن أرضعنه ثويبة جارية كانت لعمه أبي لهب، ولم يكن بالطبع أبو لهب يعلم أن هذا سيكون نبيا رسولا وأنه سيعادي، ولكنه جاريته ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. وممن أرضعنه وارثهن وهي أكثر من أرضعته حليمة السعدية المشهورة، خرجت به إلى بادية بني سعد في قصة نقلت عنها أنها جاءت إلى مكة وأخذته صلوات الله وسلامه عليه إلى بادية بني سعد فتغير حالها وحال قومها مما هو مذكور مشهور في كتب السير. وأنا قلت أنه منهجنا في التدريس أن ما كان مشهورا لا نعرج عليه وإنما نعرج على ما كان مخفيا يحتاج الناس إلى بيانه. هؤلاء الثلاثة هم الذي أرضعنه صلوات الله وسلامه عليه وهذا من لطف ربه به عليه الصلاة والسلام. مجالس العلم.